الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها الامتناع عن فراش الزوج إذا خافت على صحته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا علمت الزوجة أو غلب على ظنها أن جماع زوجها لها يوجب له تفاقم حالته الصحية، بحيث يكون مريضاً مرضاً معيناً يزيد في هذا المرض جماعه لزوجته، وربما يخشى عليه من تدهور حالته الصحية ولكن تدفعه شهوته إلى جماع زوجته، فالزوجة لا يجوز لها أن تستجيب له في هذا الطلب، ولا حرج ولا إثم عليها في هذا الامتناع، لأنه امتناع يتضمن مصلحة خالصة أو راجحة، ويتضمن إحياء النفس والمحافظة على الصحة، ومما جاءت به الشريعة حفظ الصحة. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصرهم ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم. فإذا كان جماع فإذا مرض الزوج ومنعه الطبيب من الجماع في فترة مرضه حتى يعافى ويشفى، فإن المرأة لا يجوز لها أن تستجيب لطلبه في جماعه لها، حتى لا يكون هذه الاستجابة سببا لهلاكه وعطبه أو زيادة مرضه وتفاقم حالته الصحية. فلا حرج عليك أيتها السائلة أن تمتنعي، ولا إثم ولا عقوبة عليك في هذا الامتناع، بل أنت مأجورة ولست بمأزورة، والله أعلم.